الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على الحالات التي يجوز للرجل أو المرأة فيها فسخ النكاح، وهو الباب المشهور بباب الخيار. وقد ذكرنا أن أسباب الخيار ثلاثة، ونعني بذلك الأسباب المتفق عليها. السبب الأول هو العيوب، والثاني تخلف الظن أو الشرط، والثالث هو العتق. وهناك أسباب مختلف فيها كالإعسار في النفقة والمهر وغير ذلك من الأمور الأخرى. فذكرنا العيوب التي يفسخ بها النكاح، وهي السبب الأول من الأسباب المتفق عليها، وقلنا إنها سبعة: ثلاثة مشتركة ما بين الرجل والمرأة، وهي الجنون والجذام والبرص، وعيبان مختصان بالمرأة: الرتق والقرن، وعيبان مختصان بالرجل: الجب والعنة. فإذا وجد أحد الزوجين عيبا من هذه العيوب في الآخر جاز له فسخ النكاح، سواء كان هو سليما أو كان مصابا بمثل المرض. والسبب في ذلك أن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، فإذا كان مصابا بنفس المرض الذي أصيبت به زوجته مثلا كالبرص، من حقه ومن حقها، من حق كل واحد منهما أن يطالب بفسخ النكاح. هذا بالنسبة للعيون، للعيوب إذا كانت قديمة مقارنة للعقد. ولو حدث بالرجل عيب بعد العقد قلنا أيضا إنها تتخير، وكذلك هو يتخير. وأما الولي فليس له خيار بالعيب الحادث، لأنه لا يعير به إذا كانت المرأة قد رضيت به، بخلاف العيب السابق. وقلنا إن الخيار على الفور، وتكلمنا بعد ذلك على الفسخ وأحكامه إذا كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول. فقلنا إن الفسخ قبل الدخول يسقط المهر، وبعده بعد الدخول قلنا إن الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطء، والمسمى إن حدث بعد الوطء. وبينا العلة في كل هذه التفصيلات. ولو انفسخ العقد بسبب ردة المرأة بعد الوطء فإنه يجب عليه المسمى لما استمتع منها. وهذا الفسخ الذي ذكرناه لا يكون من قبل الزوجة أو الزوج بمجرد رؤية العين، بل لا بد فيه من الرفع إلى الحاكم كسائر العيوب، لأنه من الأمور الاجتهادية، وبناء على ذلك فلا بد من رفعها إلى الحاكم. أما بالنسبة للعنة فاتفاقا بين أصحابنا لا بد من رفع الأمر إلى الحاكم حتى يقضي بالفسخ. وأما بالنسبة لسائر العيوب الأخرى التي ذكرناها فعلى الأصح والراجح عندنا في المذهب عند الأصحاب أنه لا بد فيه أيضا من الرفع إلى الحاكم. وأما العنة التي يثبت بها الخيار، وذكرنا في الدرس الماضي بأننا سنتكلم عنها بالتفصيل في هذا الدرس، أولا نريد أن نعرف بماذا تثبت العنة، كيف تثبت المرأة أن هذا الرجل عنين، بمعنى أنه غير قادر على الوطء، لا يستطيع وطء المرأة. قد تثبت العنة بأمور: الأمر الأول بإقراره، والإقرار سيد البينات، فإذا قال إنه عنين فقد ثبت الخيار. الأمر الثاني بالبينة على إقراره، كأن يقول في مجلس من المجالس أو أمام جماعة من الناس إنه عنين، ويشهد عدلان على إقراره هذا. فإذا شهدا أمام الحاكم بأنه أقر بأنه عنين فتثبت العنة بهذا. ولا سبيل إلى إثباتها بالشهادة، لأن الشهود لا سبيل لهم إلى الاطلاع على عنة الرجل وعدم عنته، ولذلك كان لابد من الإقرار أو الشهادة على الإقرار. وكذلك تثبت العنة بأمر آخر، وهو يمين المرأة بعد نكول الرجل في الأصح، لأن ادعت المرأة عليه العنة فطولبت بالبينة فلم تحضرها، ما أقر ولا يوجد عندها شهود يشهدون على أنه أقر يوما ما بالعنة وهو أنكر، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالب باليمين على أن كلامها ليس بصحيح، فإن نكل عن اليمين قال أنا لا أحلف اليمين، يرد اليمين على المدعي، فإذا حلف ثبت ما ادعاه، فإذا نكل الرجل عن اليمين ولم يحلف وردت اليمين على المرأة فحلف، فإنها تثبت بحلفها هذا تثبت العنة على الرجل. فإذا تثبت العنة بثلاثة أمور: الأمر الأول بإقرار الرجل، الأمر الثاني بالبينة على إقراره، الأمر الثالث باليمين المردودة على المرأة بعد نكول الرجل. وإذا ثبتت العنة بواحدة من هذه البينات الثلاث لا يفسخ القاضي النكاح فورا، وإنما يمهل الرجل سنة، وذلك لأن طبائع الرجال تختلف باختلاف الفصول، فمن المحتمل أن يتقاعس الرجل وأن يجد عنده عدم القدرة على الوطء في فصل من الفصول، وهذا شيء يقع لكثير من الناس إما في فصل الصيف أو الربيع أو الخريف أو الشتاء، من المحتمل هذا، وبناء على ذلك يضرب له القاضي سنة حتى تمر عليه الفصول الأربع. وضرب السنة هذا أخذه الفقهاء من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الشافعي والبيهقي وغيرهما. قال إمام الحرمين في كتابه النهاية: أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب، والمعنى فيه أي العلة التي من أجلها قضى عمر بهذا القضاء، والمعنى فيه مضي الفصول الأربعة، لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة تزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت الفصول الأربع ولم يتمكن الرجل من إصابة المرأة ففي هذه الحالة يثبت العجز ويثبت الخيار، فيفسخ القاضي عقد النكاح بين الرجل والمرأة. وإنظار القاضي الرجل سنة واحدة إنما يكون بطلب من المرأة لأن الحق لها، وبناء على ذلك تقول أنا أطالب بحقي بموجب الشرع، فإذا طالبت بحقها هذا وبالسنة أنظره القاضي السنة، فإذا تمت ولم يصبها الرجل رفعت الأمر إلى القاضي وفرق القاضي بينهما. ولكن لو رفع الأمر إلى القاضي وقال الرجل وطئت، أنه كما ذكرنا قبل قليل هذه الأمور لا سبيل إلى إثباتها بالبينة، وإنما يرجع في إثباتها إلى الإقرار أو الشهود على الإقرار أو اليمين بناء على قواعد الشرع العامة، فإن قال وطئت دعا أنه وطئ رفعت الأمر إلى القاضي ثانية وادعى الرجل بأنه وطئها ويصدق بيمينه، قال ادعى أنه وطئها قال له احلف يمين أنك وطئت، فإذا حلف ثبت الوطء بيمينه، قال وإنما صدق بيمينه مع أن الأصل عدم الوطء، الأصل عدم الوطء فلا يثبت بيمينه، قال صدق بيمينه بعسر إقامة بينة الجماع، والأصل السلامة ودوام النكاح، الأصل أن الرجل كان سليما والأصل أن النكاح دائم، فلا يفسخ النكاح مع كل هذه الاحتمالات. ولذلك إذا ادعى وحلف على دعواه هذه صدق بيمينه. فإذا نكل ادعى أنه لم يطأ وقال وطئت وحلف ثبت الوطء وبطلت الدعوة. فإذا نكل عن اليمين قال أنا ما أحلف يمينا، ردت اليمين على المرأة، فإن حلفت استقلت بالفسخ لأن الأمر قد ثبت وانتهى، لم يعد فيه مجال للاجتهاد، فيجوز لها أن تفسخ النكاح فورا ولا تحتاج إلى فسخ القاضي. وإنما احتاجت هناك في المسائل الأخرى إلى فسخ القاضي لأن ذاك من الأمور المجتهد فيها، فلا بد فيها من فسخ القاضي، وأما هنا فقد ثبت الأمر وانتهى. فإذا حلفت بعد نكوله استقلت الفسخ، وكذلك إذا أقر بعد السنة والفصول الأربع رفعت الأمر إلى القاضي وأقر قال نعم أنا ما وطئت ولم أتمكن من وطئة، في هذه الحالة تستقل المرأة بالفسخ. ولكن هذه السنة لو حدث فيها أي أمر من الأمور التي يحتمل معها أن الرجل كان باستطاعته أن يطأ إلا أنه لم يطأ لهذا العارض الذي عرض، ما تكتسب السنة كلها. من ذلك لو اعتزلته في نصف السنة، اعتزلته يوما أو يومين أو أياما فلا تعتبر المدة السابقة، أو مرضت بحيث أصبحت غير قابلة للوطء، أو غبطت بسبب من الأسباب، قال في كل هذه الحالة لم تحسب السنة المشتملة على هذه الأمور. ولو أن المرأة طالبت الفسخ بسبب العنة وثبتت العنة قضاء، سواء كان هذا بمرور السنة أو بعدمه، بعد مرور السنة ثبتت العنة، إلا أن المرأة رضيت به، قالت أنا راضية بهذا الرجل خلاص، ولو كان عنينا رضيت بهذا، قال بطل حقها بعد ذلك، ليس من حقها أن تقول ثانية أنا أريد فسخ النكاح بيني وبين الرجل بسبب العنة. وكذلك لو أجلته بعد أن ثبتت العنة بمرور السنة، أجلته قالت أنظرك شهرا، قال يبطل حقها أيضا بالفسخ، لأن الفسخ على الفور مثل الفسخ في البيوع إذا كان بسبب العيب. قلنا هناك إذا ثبت العيب في المبيع فإن فسخ على الفور، فإذا قال المشتري رضيت بهذا المبيع وتركه فترة عنده ما يجوز له بعد ذلك أن يطالب برده، إذا قال رضيت به ما يطالب برده، وإذا تركه عنده مدة مع تمكنه من إرجاعه إلى البائع فإنه لا يجوز له أن يرجعه بعد ذلك على التفصيلات التي ذكرناها في الفسخ بسبب العيب في المبيع. وكذلك هنا الفسخ على الفور، فإذا رضيت به أو أجلت الرجل فترة أخرى فإنه يسقط حقها في الفسخ لهذا السبب. هذا هو السبب الأول من الأسباب الموجبة للخيار، وهو الخيار بسبب العيب. وأما السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها والتي يثبت معها الخيار، فهو الخيار بسبب تخلف الشرط أو تخلف الظن، بأن يشرط الزوج أو الزوجة شرطا ثم يتبين خلافه، أو أنه يظن أمرا ما، يظن المرأة مسلمة ويتبين له خلاف ذلك، يظنها حرة ويتبين له خلاف ذلك، هذا تخلف الظن. فإذا تخلف الشرط أو تخلف الظن ثبت الخيار على التفصيل الذي سنذكره. فهذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها لإثبات الخيار في الفسخ وعدمه. فلو نكح الرجل امرأة وشرط فيها إسلام، أو أن أحد الزوجين شرط في الآخر النسب أو الحرية، طبعا نحن لا نستطيع أن نفترض أن المرأة شرطت في الرجل الإسلام وبان خلافه، لأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكح كافرا، كون الرجل كافرا ما ينعقد نكاحه عليها، فنحن نقول إذا شرط الرجل في المرأة أن تكون مسلمة وبان له خلاف هذا الشرط، أو شرط أحد الزوجين في الآخر أن يكون حرا أو أن يكون نسيبا، أو شرط شرطا من الشروط الأخرى القابلة لأن تشترط في النكاح، فتخلف هذا الشرط بأن بان خلافه. نحن عندنا الآن أمران، الأمر الأول هل النكاح صحيح أو ليس بصحيح إذا تخلف الشرط، فإذا لم يصح النكاح لا نحتاج إلى مسألة الفسخ والخيار. إذا مسألة الفسخ والخيار التي نتكلم عنها ما تكون إلا بناء على الصحة. قال فإذا تخلف شرط من هذه الشروط التي ذكرناها، أولا العقد صحيح، لأن الخلفة الشرطي لا يوجب فساد البيع مع تأثر البيع بالشروط الفاسدة، فالنكاح من باب أولى. إذا كان البيع الذي يتأثر بالشروط الفاسدة يكون العقد معه صحيحا فبالنكاح من باب أولى، فالعقد صحيح. ولكن ماذا يعمل الرجل الذي تخلف شرطه؟ هل يقهر على هذا النكاح؟ وكذلك ماذا تعمل المرأة التي تخلف شرطها؟ هل تقهر على هذا النكاح؟ قال هناك تفصيل في الشرط الذي تخلف. قال إن بان أن الواقع كان خيرا مما شرط، تبين له أن الواقع خير مما كان قد شرط، كان شرط فيها أن تكون كتابية فبانت مسلمة، أو شرط فيها أن تكون أمة فبانت حرة، أو شرط فيها أن تكون ثيبا فبانت بكرا، قال فلا خيار في هذه الحالة لأن الواقع أفضل مما شرط، ونحن نثبت الخيار لدفع الضرر، فهنا لا ضرر، فإنما الواقع أفضل مما شرط وأراد، فلا خيار. وإن بان دونه كان الواقع دون ما شرط، بأن شرط فيها أن تكون حرة أو شرطت فيه أن يكون حرا، فبان أن الرجل عبد أو أن المرأة أنا، شرط فيها أن تكون مسلمة فبانت كتابية، شرط فيها أن تكون بكرا فبانت ثيبة. قال أما بالنسبة لها فلها الخيار بالاتفاق عندنا، إذا تخلفت الشروط في الرجل فللمرأة الخيار بالاتفاق عندنا. قال فإن رضيت هي فلأوليائها الخيار إن كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة، ومن حق الولي أن يعترض على النكاح إذا لم تكن فيه كفاءة، هذا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل هل يثبت له الخيار في الفسخ؟ اختلف أصحابنا، ليس كالمرأة، الأصح عندنا أنه يثبت له الخيار أيضا فيفسخ عقد النكاح بينه وبينها. والقول الثاني لا يفسخ. لماذا لا يفسخ؟ لأن له سبيل وهو أن يطلق، وأن يطلق. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي في نظير هذه المسألة أن هذا يترتب عليه ضرر يلحق بالرجل من حيث المهر، وبناء على ذلك فالأصح المفتى به المعتمد في المذهب أن الرجل له الخيار كما أن المرأة لها الخيار بتخلف شرط من الشروط بان أن الواقع كان دون ما شرط أو دون ما شرط. هذا بالنسبة لتخلف الشرط في القسم الأول من السبب الثاني. السبب الثاني إما أن يتخلف شرط وإما أن يتخلف ظن، هذا بالنسبة للقسم الأول من السبب الثاني وهو تخلف السبب. قال وأما إذا تخلف الظن بأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية، وما شرط هذا في العقد وإنما ظنها مسلمة فعقد عليها فبانت كتابية، أو ظنها حرة فعقد عليها فبانت أمة، والمفترض أنه ممن تحل له الأمة، والمفترض أنه ممن تحل له الأمة. لماذا لا خيار له في الأظهر؟ قال لأنه هو الذي قصر. لماذا لم يبحث؟ كان بإمكانه أن يبحث وأن يسأل وأن يتحرى، فكونه قصر في حق نفسه تقصيره هذا لا يبيح له الخيار في الفسخ، وبناء على ذلك فلا خيار له، لأن السبب ناتج بقصور منه، ولو سأل لعرف الحقيقة. هذا بالنسبة له. وأما بالنسبة للمرأة فلو أذنت لوليها، ليست هي التي ستتزوج وإنما يزوجها وليها، أذنت لوليها في تزويجها بمن ظنته كفءا، هي ظنته كفءا، فبان فسقه أو دناءة نسبه أو دناءة حرفته، فلا خيار لها أيضا ولا لوليها، لا لها ولا لوليها. قال لأن التقصير منها ومنه، هي لم تسأل ووليها أيضا لم يسأل ولم يتحرى. هذا إذا كان التخلف بالفسق أو عدم الكفاءة بالنسبة للحرفة أو النسب. ولم يذكر الإمام الرافعي رحمه الله تعالى سوى هذه المسألة، فكأن ظاهر كلامه أن المرأة والرجل يستويان عند تخلف الظن، يستويان عند تخلف الظن، هو لا يحق له أن يفسخ لتقصيره، وهي لا يثبت لها الخيار ولا لوليها لتقصيرهما. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى زاد على الإمام الرافعي أمرا تدركه عليه لم يذكره الرافعي في المحرر، ألا وهو إذا تخلف الظن في العيب أو الحرية، في العيب أو الحرية. فيأتي معنا بعد قليل أن الأمة لو عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار، يثبت لها الخيار. ونحن نعلم مما سبق أن المرأة لو وجدت بزوجها عيبا وكانت تظن سلامته، أليس من حقها أن تفسخ؟ من حقها أن تفسخ. ولذلك قال الإمام النووي مستدركا على الإمام الرافعي وليس مخالفا له، لأن الرافعية لم يذكر هذه المسألة. قال النووي قلت ولو بان معيبا بعيب من العيوب التي تفسخ النكاح مما ذكرناه قبل قليل، ولو بان معيبا أو بان عبدا وهي حرة فلها الخيار والله أعلم، ما ذكرناه من التعليل. فهذه من المسائل التي زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي وليست فيها مخالفة. ونحن قد ذكرنا في مناسبات كثيرة أن ما يقول الإمام النووي في أوله قلت وفي آخره والله أعلم منه ما يكون اعتراضا على الرافعي ومخالفة له، ومنه ما يكون زيادة من الإمام النووي على ما في المحرر وليس فيه مخالفة للإمام الرافعي. طيب، فإذا فسخنا عقد النكاح بسبب تخلف الظن أو تخلف الشرط على التفصيل الذي ذكرناه، ما هو حكم المهر؟ قال ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار، أي الذي غر الرجل، ما سبق في العيب. وقد بينا في الدرس الماضي تفصيل هذه المسألة فيما إذا كان الرجل قد دخل بالمرأة أو لم يدخل بالمرأة، إذا كان العيب قديما أو كان العيب حادثا، هل يجب المسمى أم يجب مهر المثل، ولا داعي للإعادة والإطالة. ومتى يؤثر التغرير في العقد؟ متى يؤثر التغرير في النكاح ويؤدي إلى الخيار في الفسخ؟ قال التغرير المؤثر والتغرير الذي يكون مقارنا للعقد بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط، كقوله كقول الرجل زوجتك هذه البكرة فبانت طيبا، أو زوجتك هذه المسلمة فبانت كتابية، أو زوجتك هذه الحرة فبانت أمة. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون مؤثرا، لأنه لم يشترط في صلب العقد، وبناء ذلك ما يثبت معه الخيار. هنا مسألة تترتب على مسألة التغرير بحرية الأمة. لو أنه نكح امرأة على أنها حرة وهي في الواقع أمة، وصححنا النكاح ولم يعلم الرجل بأنها أمة، غر بها وحملت وطئها فحملت، ما هو حكم الولد؟ أنجبت ولدا، ما هو حكم الولد؟ نحن نعلم أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، ويتبع أشرف الأصلين في الدين. فمعنى ذلك أن هذا الولد حسب القواعد إذا نظرنا إلى الواقع ونفس الأمر يجب أن يكون عبدا، ولكن الأب حينما وطئ لم يعلم هذا، وهو وطئ على أنها حرة، فكيف يكون عبدا؟ قال: فإذا حملت الأمة غر بحرية أمة ووطئها وصححنا عقد النكاح، فالولد قبل العلم، إذا كان الحمل قبل العلم فالولد حر. طيب، وإيش ذنب السيد؟ سيتزوج أمته، يريد أن يستفيد منها عندما كان الرق موجودا، ماذا يعمل؟ قال: وعلى المغرور قيمته لسيدها. الأب الذي وطئ يجب أن يدفع ثمن الولد للسيد وصار حر. طيب، إيش ذنب هذا الزوج الذي وطئ بالتغرير؟ قال: لا ذنب له، وبناء على ذلك يرجع بقيمة الولد على الغار، على الذي غره. الآن أنت المباشر، يجب علي أن يدفع لسيدها قيمة الولد، وبعد ذلك يستقر التغريم على الذي غر الرجل وأوهمه حرية الأمة. ربما يتبادر إلى ذهن السؤال: كيف يأخذ السيد ثمن الأمة وهو الذي غر الزوجة بحريتها؟ قال: هذا لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يكون السيد هو الذي غرر بحرية الأمة، لأنه لو كان السيد هو المغرر نحن قلنا إن هذا ما يثبت إلا إذا شرط في العقد. فلو أن السيد قال للزوج: زوجتك هذه الحرة، تصير حرة، ما عاد في إشكال هنا. يستحيل أن يكون السيد هو الذي غر، ولذلك يطالب بالقيمة. من الذي يغرر؟ قال: هي قد تغرر الوكيلة، تغرر الإنسان، أو أن الوكيل يغرر، وكل السيد رجلا حتى يزوج إماءه فغر رجلا من الناس أن حر وزوجه إياه، وبناء ذلك تثبت للسيد القيمة. ولذلك قال الإمام النووي: والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها، بل من وكيلها أو منها، هي التي تغرر. طيب، فإذا كان منها، قال: تعلق الغرم بذمتها، تعلق الغرم بذمتها، في النهاية سيستقر في ذمة هذه الأمة، فتطالب به إذا عتقت يوما ما. طيب، هذا إذا نزل الولد حيا أخذ السيد ثمنه، ولو نزل ميتا، نحن نتكلم الآن في أحكام لا وجود لها نهائيا، ولو كان البحث مستقلا في مسائل الإماء والرقيق ما كنا تكلمنا فيه، كنا قرأناه مجرد قراءة، ولكنه مقحم بين فقرات مترابطة فلا بد من شرحه وبيانه. فلو انفصل الولد ميتا بلا جناية، لو انفصل بجنايته غرة كما هو معروف في الجنايات، إلا أنه لو انفصل ميتا بلا جناية فلا شيء فيه نهائيا لسيدها. هذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تثبت الخيار في النكاح. وأما السبب الثالث فهو العتق. إذا عتقت الأمة تحت عبد، رجل زوج أمته من عبد من العبيد وبعد ذلك عتقت هذه الأمة، هذا هو السبب الثالث من أسباب المتفق عليها الموجبة للخيار في فسخ النكاح. فإذا عتقت امرأة أمة تحت عبد يصير لها الخيار فورا في أن ترضى أو تفسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها الرقيق. والدليل على هذا حديث بريرة المشهور: عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المفارقة والمقام معه، فاختارت نفسها فيما رواه البخاري ومسلم، وحديثها مشهور معروف. وكان يلحقها في سكك المدينة ويرجوها أن تبقى معه على الزواج، إلا أنها أبت واختارت نفسها، ما تريد أن تكون تحت عبد. وهذا يكون إذا كان الزوج رقيقا كاملا أو فيه رق، وهذا التخيير على الفور كالأحكام السابقة التي ذكرناها في مسائل الخيار في الفسخ. فإن قالت المرأة الأمة التي عتقت: جهلت العتق، ما كنت أعلم أنني صرت حرة، صدقت بيمينها إن أمكن تصديقها في هذا، لأن كانت مسافرة أو كان سيدها مسافرا، هذا شيء معقول ومقبول. فإن قالت جهلت العتق، هي تأخرت في اختيار نفسها أو اختيار زوجها، وبعد ذلك ادعت قالت أريد الفرقة، قلنا لها لماذا تأخرت حتى الآن؟ قالت أنا لا أعلم، صدقت بيمينها إن أمكن عدم علمها بأن كان المعتق غائبا أو كانت هي غائبة. وكذلك إن قالت جهلت الخيارة، قالت أنا أعلم أني صرت حرة ولكنني ما كنت أعلم أن الشارع يبيح لي الخيار، فإن الخيار يثبت لها. فإن فسخت، فسخها إما أن يكون قبل الوطء وإما أن يكون بعد الوطء، فإن فسخت قبل وطء فلا مهر لها، وإن فسخت بعده بعتق بعد الوطء وجب المسمى، أو قبل الوطء فمهر مثل للمرأة. ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار في فسخ النكاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.